مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. ثم قال رحمه الله كتاب الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. قال تجب على كل مسلم، يعني ما دام واضحة ما نعلق عليها. تجب على كل مسلم مكلف، صارت يعني عند الفقهاء خلاص إذا المكلف من هو؟ البالغ العاقل، خلاص صار هذا يعني اصطلاحا يعرفونه. ثم قال هذا صحيح أنه يستثنى منه الحائض والنفساء، حتى لو اقتصر على الحائض صح، لأنه قبل ذلك قال وهو كالحيض، هنا يفهم من عبارته. لكن حد قلنا أن أحيانا أن الفقهاء رحمه الله يطيلون في الوصف للحاجة. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. قال ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء. القضاء مطلقا هو من المفردات الحقيقة، من المفردات المذهب يعني، وهذا من الحقيقة المسألة هي الحقيقة فيها إشكال كبير. يعني أبو حنيفة رحمه الله يقول هل مغمى عليه هذا؟ الفقهاء يريدون توصيف المغمى عليه في الشرع، فوصلوا إلى يعني توصيف تقريبي لكن لم يتفقوا عليه. سنرى اتفاقهم في صورة واختلافهم في بقية الصور. الآن هل مغمى عليه هذا؟ هل هو نائم فنلحق بمن يقضي، ولا مجنون فنسقط عنه الصلاة؟ المذهب أنه يقضي مطلقا شبها تشبيها له بالنائم كذا. وأبو حنيفة في الجهة المقابلة رحمه الله قال لا، إن كان لا عفوا مالك والشافعي اللي في الجهة المقابلة قالوا أنه هل المغمى عليه ما يقضي مطلقا، خلافا لقول أحمد. أبو حنيفة توسط رحمه الله بينهم وقال إن كان خمس فروض فهذا نائم، الإنسان ممكن ينام خمس فروض ولا ممكن؟ ممكن ينام يوم، ممكن. فالمغمى عليه هو أشبه بالنائم. تذكرون النكتة هذا في اللي قال له وراك أنت ما جيت في يوم قال بجيب بدري، جاء فعلا الساعة 7 بدري، قال جزاك الله بس وينك أمس؟ الرجال نيم له يوم كامل. هذا يحصل، هذا الإنسان ينام يوم، بالذات اللي الطيارين واللي يسافرون كثيرا والربان هذا السفن. المقصود هنا أنه يعني يمكن. فأبو حنيفة رحمه الله نظر، هو من حيث النظر أن هذا أشبه بالنائم، لكن إذا زاد أخذ خمس فروض هذا بالجنون أشبه، يعني ما له نظير. والحقيقة هذه من تذكرون قلنا أن المفردات في المذهب وسببها. الآن حنا جبنا الآن هذا أمثلة سبق لنا مثالين، الآن هذا مثال ثالث. قبلها إما أن يكون نص مطلع عليه الأئمة الثلاثة أو يكون أثر الأثار الصحابة. هذه المسألة يزينها هنا عامة أقوال الصحابة لما تتبعناها عند عبد الرزاق وابن المنذر بن أبي شيبة، وجدنا أن عامة قول الصحابة القضاء، ولم ينقل عن الصحابة القضاء مطلقا إلا عن ابن عمر رواه مالك في الموطأ أنه يقضي. ولهذا مالك رحمه الله يعني عفوا أنه لا يقضي. أنا قلت إيش؟ عامة قول الصحابة القضاء، عامة قول الصحابة أنه يقضي إلا ابن عمر فإنه قال لا يقضي. ظاهر هذا؟ فإذا نقدم قول عامة الصحابة ولا نقدم قول ابن عمر؟ قول عامة، قال أكثر الصحابة ما في شك، هذا أولى. ولا سي لا يعني لو لم يأتي من هذا إلا الاحتياط كفى به، أليس كذلك؟ فكيف هو قول الصحابة رضي الله عنهم؟ وهذه شعيرة، والصلاة شأنها عظيم الحقيقة. أنا ما أرى الإنسان أن يذهب إلى أقوال يعني قد يعني يكون في نفس منها شيء يتحرج منها، يعني يبلغ لا يتحرج هو يحرج غيره. صلاة شأنها عظيم ما تسقط إلا بدليل بين، إذا فيه دليل بين أهلا وسهلا. واحد ما يستطيع يصلي أبدا مدد ولا يتحرك من الشيء، نقول له لا بالقوة جيب لك واحد يصلي ويستأجر لك واحد من هذا الكلام ما يستطيع، خلاص انتهى. طيب، فهم على كل حال يعني أجمعوا على صورة أنه إن أفاق في الوقت قضى، ظاهر هذا. إذا أفاق في الوقت، واحد نغمي عليه وأفاق في الوقت، هذا خلاص يقضي بالإجماع. شوفوا كيف اتفقوا على هالصورة هذه، لماذا؟ لأنها شبهها بالنوم 100%. زوال العقل في هالصورة هذه شبهها بالنوم ظاهر، لكن لما خرج الوقت اختلف، وقع فيه الخلاف هل نلحق في أحد الشريعة. والحقيقة أن ها هنا مسألة في من قواعد المذهب، وهي من قواعد الشريعة، أن التردد بين شبهين ينبغي أن يلحق بأقربهما شبها، ظاهر هذا. فلو فرضنا حتى على المذهب أنه لو أغمي على إنسان 3 سنين، وش رأيكم فيه؟ ها؟ ما هو هذا يلحق في الجنون أشبه؟ ولذلك الحقيقة كان بعض مشايخنا يفتي بهذا، كان شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله كان يفتي بهذا في الله يعافينا وإياكم أصحاب الجلطات. وفيه واحد من الأخوان قال لي إن خالتي يعني جاها وش يسمون هذا جلطة، وجلست 2 سنين في المستشفى، سبحان الله بعد 2 سنين وهي على الأجهزة صحت أفاقت. فهذا هذه الصورة الموجودة كانت موجودة عند السلف، لذلك هم بحثوها. فالحقيقة أنا أقول إن إذا صارت المسألة مقاربة، إذا بلغت المشقة أنها 2 سنين 3 4 10 سنين، هذا موضوع آخر. الحقيقة هي يعني بالفتوى الواقعة أشبه منها بالتنظير في المسألة الفقهية، لأن أحيانا الناس ما يستطيعون، الناس يختلفون. المهم قال ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء، أي بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. قال ولا تصح من مجنون ولا كافر. طيب نعم. فإن صلى فمسلم حكما، ويؤمر بها صغير ل70 ويضرب عليها ل10، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد ويحرم. قال رحمه الله هنا فإن صلى، هل كافر هذا الضمير يعود لمن؟ الكافر، خلاص هذا قاعدة عندنا الآن، إذا عاد الضمير نرجع للأقرب، إلا في استثناء يعني كلمة معدودة فيها المثل هذا ننبه إليها، وسبق لنا مثال أمس. طيب قال ولا تصح من مجنون ولا كافر، هل كافر لو صلى؟ المذهب عندنا أنه مسلم حكما. لو قال لا يا جماعة أنا صليت معكم أسبوعين أمزح، أنا ترى ما نب ما نبنا، قلنا له أنت ترك مرتد، إن رجعت قتلناك ردة. قال هذا رجل لعمر الهرمزان، تذكرون قصته، قال هو قال لا أسلم، قال أجدني كارث، قال أسلم ولو كنت كارث. قال الدين هذا فيه خير وفيه رفع، عرف أهلك ولا تظن أنه يضع من قدر، هو يرفع لأنه كان لها قيادة في الفرس. فلما أسلم حصل بينه وبين عمر في المجلس نفسه يعني اختلاف سياسي في مسألة سياسية يعني من مسائل الحرب، قال لا أنا رجعت، مثل الشغالة الحين إذا جاء لا وزعلت على عمتها قالت خلاص أنا ما في صلاة، وقال ما عدا بيدينكم وقعد يدين. فهذا قال قال لو رجعت ليس لك إلا حد هذا السيف. يقول عمر له خلاص مسألة ردة، أنت بينك وبين، وهذا بعض إخواننا يقولون في بدأتينا إن شاء الله في مسألة في بحث الردة كلامنا أزيد من هذا، لكن أنت هذا عقد بينك وبين الله عز وجل ما فيه لعب، يا تلتزم بالعقد ولا ما نقدر نلزم حنا، لكن أنت التزمت لي بعقد أنا وياك بيننا وبينك عقد، جب لي هالباخرة من شرق آسيا وأعطيك شو اسمه دراهم كاملة. قال كم؟ قلنا 5 ملايين. قال خذ 1.5 مليون مقدم ومؤخرا. يوم جاء الحبيب هذا يوم صارت فض نص الطريق ولها عند الهند، قال لا أنا هونت. على كيف تهون؟ بعد ما تكلفنا فياز وتكلفنا نقل بضائع وشركات وتأمين ودنيا وجن وعفاريت، رحت وتترجع، هذه مسألة ما هي بلعب دي. كذلك الشريعة عقد، احنا ما نلزمك انك تعقد معنا عقد، لكن ترك من التزمت ما فيه إلا السيف إذا رجعت عن هذا الدين. كن رجل والتزم بكلمتك ولا يعني فما تدخل في هذا الأمر أصلا. قال فإن بلغ في أثنائها. على أن المذهب سبحان الله على المذهب يعني عندنا هذه الحقيقة يعني فيها نوع من الغرابة. المذهب عندنا أنه لو مضى ثم قال لنا ترى هالأسبوعين ذي اللي أنا قاعد ألعب عليكم فيها يعني ترى ألعب ملعب. المذهب عندنا يلزمه بإعادة الصلاة ظاهر هذا يعني يقول أنت خلاص هذا اللي أنت متظاهر منه لا تراها ما هي مقبولة منك عيد الصلاة كلها. طيب ويحرم تأخيرها عن وقتها. طيب قال فإن بلغ في أثناء. وكذلك عندنا حتى في المذهب يقولون لا تشهد يعني إذا كان خلاص قال أن الله الإيمان دخل في قلبي وترى أنا قال ولا تشهد واغتسل وعيد صلواتك لي يعني. طيب قال فإن بلغ في أثنائها وبعدها في وقتها أعاد. إذا بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. الحقيقة أن هذا هو المذهب. والظاهر الحقيقة أنه القول الثاني أن القاعدة في حقيقة في كتاب الصلاة بل في العبادات كلها. ولشيخ الإسلام في القواعد النورانية يعني قاعدة وبحث طويل حقيقة أنا أنصحكم بقراءته لأنه يخفف عليك مسائل كثيرة في الفتوى. أن من أدى العبادة بحسب إمكانه وجهده ليس عليه تبعة فلا يمر بإعادتها. وهذا من المتفرع على القاعدة. ومنها هالمسألة هذه المصنف يقول إذا بلغ في أثنائها أعاد. الآن عندنا طيبا تقلت لنا في الحج أنه إذا بلغ يوم عرفة ما يلزمه الإحرام من يعني يروح للمواقيت ولا خلاص صح حجه ومجمع عليها الصورة دي اجعلوها مثلها أحسن ما تقول أن هنا عليها أن يعيد. قال أو بعدها في وقتها عاد. قال ويحرم تأخيرها عن وقتها. نعم إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. أي هذه عاد نبي نقف عندها شوي يعني شوفوا عندنا هنا قال ويحرم تأخيرها عن وقتها يعني إخراجها عن وقتها. ليس كذلك؟ هذه في مسألة فيها شك ولا ما فيها؟ ما فيها. هل يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها؟ الجواب لا بالإجماع. وهكذا كلام المصنف إلا أنه استثنى منه صورتين. الصورة الأولى قال إلا لناوي الجمع. أنت إذا بغيت تجمع الصلاتين ألست تخرج وقت الظهر عن وقتها إلا أنك ستصلي العصر والمغرب عن العشاء؟ قال هذا يجوز بس لمن له نية نية الجمع. وترى النية في الجمع بين الصلاتين ترى سيستصحبها المصنف في كل شيء واضح ذا. ولهذا على المذهب من لم ينوي الجمع بطلت الصلاة الأخرى لأنه ما نواها على المذهب ظاهر هذا. وسنأتي لها إن شاء الله في الجمع بين الصلاتين بس حتى نربط المسائل بعضها ببعض. قال إلا لناوي الجمع خلصنا من هذه ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. قلنا وش مثال عندكم؟ قالوا هذا الإنسان اللي يحصل إيش يحصل الماء ما لقى ماء وجلس من الحلال يعني جعل يدور في بين الناس يروح يدور له ماء. قلنا له يا ناس سيخرج الوقت. قالوا ولا خرج الوقت. أليس كذلك؟ هذه عبارة المصنف. عبارة المصنف هذا معناها فيخرج الصلاة عن وقتها. لماذا؟ لأنه يحصل شرطها. والحقيقة أن هذا محل نظر. يعني أين الدليل على أن من لم يجد الماء يجلس أو يجعل وقته يعني الوقت عنده يتسع حتى يخرج الصلاة عن وقتها؟ أين الدليل على أنه يخرجها عن وقتها؟ ما في دليل. لكن لو أن المصنف رحمه الله ذكر صورة أخرى وقعت في السنة وعليها فعل الصحابة تذكرون مسألة المسايفة عند الفقهاء سمى مسألة المسايفة. لو أن اثنين مسلم وكافر في الحرب قاما كل واحد يتسايفون بسيوفهم هذا كانت في بدء الحروب يقوم أشجع الناس ويخرج له أشجع الناس من الطرف المقابل. هذا كان من قديم من الدهر من عرف الناس عرفت الحروب. هذه تسمى مسألة المسايفة. إذا جاء الرجل المسلم ليقتل هذا الرجل ولا الكافر ليقتل المسلم مو بجالس النبي يقول له المسلم لو سمحت شوي مثل حاجة الكرة الرياضية، لو سمحت الله يجزاك خير أبروح أصلي أنا وإلى خلص أبتسنن ذا وبعدين أجي لمك أبذبح، ما يصنع ذا ولا يخليه شيخ. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آية الحرب في صلاة الخوف إن الكافرين، أختمها بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ثم قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ولهذا كرر في الآية الثانية الحذر ما جابه في الأول، لماذا؟ لأن ثم ثغرة، هذه ثغرة اللي هي تغير الصف الأول إلى يكون صف مقدم أمام الإمام حتى يحمي ويأتي الصف المؤخر، أثناء الثغرة ذي قد يأتي العدو، فقال الله تبارك وتعالى عن الصف الأول يأخذوا أسلحتهم، والثاني قال يأخذوا حذرهم وأسلحتهم انتبهوا ترى الكفر. ولهذا قال إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين، هذا سبب تكريره. فالمقصود هنا أنه ما هو بجالس أن ينتظرك. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الخندق، ألا تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا الصحيحين عن الصلاة ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، متى صلاها؟ بعد المغرب بعدما انتهى غابت الشمس، صلى المغرب والعشاء. فقال جمع من الأئمة كأحمد رحمه الله إن هذه الصورة هي صورة يجوز فيها إخراج الصلاة عن وقتها، وسماها بعض المتأخرين مسألة المسايفة، شبيه لها لما قالنا بعض الشباب كنا نشرح هذا، فقالنا واحد من الشباب عندنا صورة مثلها في لما كانوا في أفغانستان يقاتلون الروس، قالوا إن لما كنا في منطقة مكشوفة كانوا يصنع هذا الرصاص كالمطر، جلسنا ساعتين وشيء، وهي مثل يقول لو أخرج رأسي مثلها مثل رأسي لو أخرجه كان ينفجر من كثرة الرصاص كالمطر اللي يأتي. هذه هي صورة المسايفة أو هي معاني صورة المسايفة، ظاهر هذا. ثم الصحابة رضي الله عنهم في البخاري معلقا لما كان في فتح تستر التي في ما وراء الآن في أفغانستان، يعني قريبا من أفغانستان، لما في فتح تستر هجموا بعد الفجر وجدوا فرصة فهجموا، لم يصلوا الفجر إلا بعد أن طلعت الشمس وارتفعت ضحى، رواه البخاري معلقا. هذه الصورة لو أن المصنف ذكرها كان أحسن، لماذا؟ لأن فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن أخرج الصلاة عن وقتها في هذه الصورة ما في بأس، يعني لأنه مضطر والمضطر ليس له إلا هذا. نعم سنغالي. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. نعم، قال رحمه الله وكذا ومن جحد وجوبها كفر، لو يجحد سنة يا شيخ كفر، ما يحتاج إلى أن يجحد الصلاة، ظاهر هذا. ولذلك من قال من الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم بأن المراد بالأحاديث الوجوب، قلنا لهم لو ما هو بالصلاة الوجوب، لو أقل منها جحدها سنة من السنن، ها يكفر نسأل الله العافية. فما فائدة الأحاديث أكثر من 30-40 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم أمر الصلاة والنصوص الشرعية فيها أن الذي يخرجها أن الذي لا يصلي كافر، نسأل الله العافية. شو الفائدة من الأحاديث إذا كان الجحد يشترك في الصلاة وفي غيرها؟ ما لها قيمة الحديث إلا أنها من تركها تهاونا وتكاسلا، هذا هو الفائدة. ولهذا من المفردات عن الأئمة الثلاثة أن هذه من المفردات عندنا، هذه أنه أن الذي يتركها تهاونا وتكاسلا كافر، نسأل الله العافية. لكن اختلف أصحاب أحمد رحمه الله، وهو قول إسحاق وقول جمع من السلف، بل حكي إجماعا عن الصحابة أن من تركها فهو كافر، وقد أشار إلى هذا كله محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه الذي هو من أنفس الكتب، هو في كتاب الصلاة تعظيم قدر الصلاة. الله والله يا أخواني نرى أن إمام المسجد كل إمام ينبغي أن يقرأ على الناس هذا الكتاب، الله. كتاب عظيم في آثار السلف وقصصهم وتعظيمهم للصلاة، شيء عظيم. ونحن نشأنا هنا الحقيقة على تعظيم الصلاة. تلقى العجوز عندنا تلاحق ولدها أو ولد ولدها تقول له يا ولدي الصلاة الصلاة، لكن ما تقولها الزكاة ولا الصوم ولا تقولها الحج ولا ليه؟ لأن الصلاة تتكرر، فهم نشئوا على تعظيم الصلاة، وهذا تنشئة عظيمة الحقيقة. أما اللي يشوف ولدها متبطح وتارك للصلاة وينام عن الصلاة هذه ما فيها خير، لا العجوز دي ولا ولدها. فتعظيم قدر الصلاة تعظيم يعني ينبغي أن طيب. قال المصنف وكذا تاركها تهاونا. المذهب يعني أصحاب أحمد اختلفوا في القدر الذي تترك به الصلاة ما هو، فذهب بعض أصحاب أحمد إلى أن ترك الصلاة الواحدة إخراجها عن وقتها كافر، وهذا قول في مذهب أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود في من أخرج صلاة واحدة عن وقتها فقد كفر. وهذا الحديث ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ويشبه أن يكون من كلام التابعين. فالمقصود هنا أنه المذهب الصحيح من المذهب أنه إذا ترك جنس الصلاة صار ما يصلي. متى ما صليت أنت؟ قال والله من زمان. طيب صل ما يصلي، هذا يقتل إيش؟ إذن إذا تركها. والدليل على ذلك هذا الحال اللي قاله في النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك ترك الصلاة، عرفها بأل، وأل جنسية كما تعرفون جنس، إذا ترك جنس الصلاة نسأل الله العافية. وإن قال أنا والله في قبل 16 سنة قال لي خوي اللي ورانا صلي وصليت، هذا هو والتارك سواء، هذا هو الترك ولو قال في يوم من الأيام اني صليت، هذا هو الصحيح. قال رحمه الله وكذا تاركها تهاونا. ودعاه إمام إيش أو نائبه فأصر. لماذا خص الإمام والنائب؟ هذه سنستفيد منها قاعدة في المذهب، قاعدة في المذهب جيدة، وهي أن ما كان يترتب عليه حكم فالأولى فيه الولاة ولا ينازعون في هذا. بيجينا هذا في مسائل كثيرة في الديات والحدود والجنايات وأشياء كثيرة، وهل هذا منضبط ولا غير منضبط؟ منضبط منضبط، أزين أزين لي ولك. واحد يجي يمسك له واحد يذبحه، قال الخسيس ترى ما ذبحته إلا أنه تارك الصلاة لها 15 سنة. طيب ما ندرينا مثلنا، وإذا فيعدو ثاني على جاره والرابع ما تنتهي، أنت خلص الموضوع. فلذلك ربط هذا بالولاة، هذا أكثر انضباطا للمجتمع. وإيش فائدة الدولة أن تفتئت على ولي الأمر؟ فانضباط الحقيقة المذهب في هذا هو من أحسن الانضباط، وسيأتينا مسائل في أحكام الجهاد حتى في الجهاد أنه لا يرتدي أحد بالقتال إلا بإذن إمام، يجينا إن شاء الله في أحكام الجهاد، وسيأتينا في الديات أنه يقيمه الإمام أو نائبه، وفي الجمعة أنها يقيمها الإمام أو من ينيبه، يجينا كلها العبارات دي. هذا أحسن أحسن يا أخي في تنظيم الدولة المسلمة من نفس الفوضى. هذا يقول صار سنة عزبة عزوبية، هذا يطبخ وذا ينفخ وهذا غازل له وحده، وذا قاع من على الدرج يطق في العود، وذا يصلي وذا لعب، صار فوضى. فالمقصود هنا أنه أن انضباط الأحكام يعني في المذهب هنا انضباط تام. قال إمام أو نائبه فأصر كذا. طيب قال وضاق وقت الثانية عنها، يعني لاحظوا أنه نص على وقت الثانية الحين الظهر والعصر. في المذهب عندنا أنه إذا ضاق وقت الثانية اللي هي العصر إلى صار آخر الغروب ما صار التكفي لصلاة ولا صلاة فضلا عن صلاتين، هنا نمسكه عند على المذهب ظاهر هذا. لكن عند الشافعي ومالك وهي الرواية الثانية عندنا، قال هنا اللي هو وضاق عنها وقت إيش الثانية. المذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم ما يحتاج وقت الثانية، وقت الأولى بس كافي إننا نقتله. ترى القتل يكاد يكون إجماعا ترى يا أخواني عند العلماء. هالحين لو يجي هذا استمر من ذا ويزني مسكوه يا شيخ وأقاموا عليه الحد مو بعد الصلاة، صلاة أعظم. قضية القتل ما لا إشكال فيها عند الأئمة في الجملة، لكن الخلاف هل يقتل حد ولا ردة هذا موضوع آخر. لكن عقوبته نسأل الله العافية إن قال الحاكم لا والله أقتل هذا حتى ما يستشري شره، يستزيد الصلاة ويعبث. فقضية القتل موضوع آخر، لكن نتكلم نحن عن خروجه من الدين، ظاهر هذا. فالمذهب أنه خارج من الدين، ولا يمثل هذا، يقول لا داخل الدين ولكنه فاسد. طيب، فقوله وضاق عنها وقت الثانية عنها، الرواية الثانية عندنا في المذهب لا، في الأولى، وفاقا لمالك والشافعي. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا، الرواية الثانية. لماذا قلنا له؟ قال لأنه قد يدعي الجمع بين الصلاتين، فنقول له يضيق وقت الثانية حتى نستطيع أن نمسكه بذنبه. قال ولا يقتل يعني حتى يستتاب ثلاثا فيهما. وش لي ثلاثا فيهما؟ وش لي فيهما؟ يستتاب ثلاثا يعني ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب. فيهما أحسن اللي هو إيش؟ في الجحد والتهاون كذا يستتاب، وهذا هو الأولى. وأنا أرى الحقيقة يعني نصيحة لله يعني لإخواني الدعاة في قضية من يترك الصلاة من أولادنا، ينبغي الحقيقة أن لا يشد عليه حتى ينفر. نعم يضغط عليه لا بأس، لكن لا ينفر، لأن بعض الناس نسأل الله العافية أدنى كلمة يقولها إنسان فاسق ولا صحفي ولا سكير ولا، يجي بعض الناس بسم الله الله أكبر يمسك ويستلمك في المواقع وفي كل مكان والتشهير به حتى ما يترك له خط في الرجعة. هذا خطأ. أرأيت لو كان ابنك هذا ما كنت تصنع؟ تبي تساعده تتلطف معه ولا لا؟ ينبغي الإنسان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ينبغي أن نتلطف بالناس يعني بقدر الإمكان. نعم. قال رحمه الله باب الأذان والإقامة. نعم. شيخنا إذا أصر أن يبقى تهاون كسل بعد، ها؟ يعني أصر فين التهاون الكسل والسيف على رأسه؟ لا لا، هنا قال إيش ولا يقتل مثلا، فأصر مثلا هل يظل حكم حكم المتهاون مثلا؟ إذا أصر لا، من المصلي صلي من الحلال، لا من المصلي خلوه اليوم الأول، الوقت الثاني الثالث الرابع، هذا أصر لا، يكفي أن يدعو ثلاثة أيام. والرجل قد ترك تركا جمليا على الصحيح من المذهب، ترك ذلك، لكن لو كان يصلي ويترك، يصلي ويترك، إن جامع مصلين صلى، إن جامع المغنين غنى، ووقت يصلي ووقت ما يصلي، وإن صار قدامها حد صلى إن كذا ما صلى، هذا يكفيه يعني كم جلده يعني تؤدبه. نعم.